وروده، هل ورد من أجل المسألة من أجل غيرها؟ إذن عند الحنفية النص والظاهر في دلالتهما على المراد على معنى واحد، ليست هذه قضيتنا، سنأتي إليها فيما يأتي. فيقول الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فإذا هذه قالوا لا بد من التأويل. الذي يزعمونه في أسماء الله وصفاته، أهل السنة ينفون التأويل في موضوع الأسماء وصفات البتة، وهنا في هذه الآية في هذا الحديث فتحوا باب التأويل وقالوا لا يجوز لأحد إلا أن يعتقد ظاهره إلا لا بد من تأويله. فقال لهم لماذا ذكرت النص والظاهر؟ ما معنى الظاهر هنا؟ يعني المعنى من إحدى معانيه هو المعنى المتبادر إلى الذهن أولا، هو معاني متعددة ولكن المعنى المتبادر إلى الذهن أولا. فعندما تقول الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه فكأنما صافح الله، إذن ما هو المعنى الذي تبادر إلى ذهنك أولا؟ هو فكأنما، هو الحديث في داخله يقول فكأنما، فلو كانت هي ذاته لما قال فكأنما، إن كان فإنما صافح الله، واضح؟ إذن في داخله، هذا الذي أردت أن أقوله. فذكرنا لكم قضية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما جاءته المرأة وقد طلق الطلاق المبتوتة فلم يجعل لها نفقة ولا سكنة، احنا قلنا رجعية خطأ، ولم يجعل لها نفقة ولا سكنة، عمر رضي الله عنه جعل لها نفقة وسكنة. فجاءت فاطمة بنت قيس وقالت أنا طلقت الطلاق ثلاثة، يعني ثلاث مرات، يعني مبتوتة لا رجعة، ولم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة ولا سكنة. ماذا أجابها عمر؟ احتج عليها بالآية، وهي يا أيها النبي إذا طلقتم إلى قلنا الآية، نعم لا تخرجوا، هذه ليست هنا إذا بلغنا، نعم نعم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أياتنا فاحشة مبينة وتلك حدود الله. إذن جعل الآية كما هي بينة أن أي طلاق لا يجوز للرجل أن يخرج زوجته، طبعا هو عدم إخراج الزوجة هو حق من حقوقها لوجود، لو احنا فسرنا لما جعل لها النفقة والسكنة، كونها ما زالت رابطة الزوجية يعني في نوع من أنواع الرابطة، وهو إمكانية إرجائها من غير عقد جديد ولا مهر ولا رضا، يعني لا يعني لا لا لا يشترط أن ترضى في رجوعها. فإذا في رابطة، يعني هي ممنوعة من أن تتزوج، ممنوعة أن تخطب، وهي ما زالت في نوع رابطة يعني عرضه وإلى آخره. فإذا المعنى واضح في قضية أنها تستحق النفقة والسكنة لأنها ما زالت يعني مملوكة له، بمعنى أنها تحت عصمته. الطلاق الثلاثي ليس في هذا المعنى، لأنها خلص بانت منه وانقطعت الزوجية البتة، صحيح؟ وذلك سميت مبتوتة، ما في مجال للإرجاع، فهذا هو المعنى. فعمر رضي الله عنه نظر إلى هذه الآية إلى أنها تحت، يعني الآية تقول واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، إذن إلها السكنة. ففاطمة هو بهذه الآية احتج على رد الحديث. الآن السؤال، إذن هذه آية تحتمل هذا المعنى وهي من المتشابه، لأنها الدليل على المتشابه أن عمر فهم منها غير المراد، والأصل أن لا تكون هناك مناقضة بين الآية والحديث، والحديث قد صح، فهل ما دام أنه فهم غير المراد لأنه مما يشتبه معناه، فهل في هذه الآيات ما فيها رد على عمر من غير الحديث؟ من غير الحديث هنا السؤال المطروح، هل في هذه الآيات ما فيها رد على عمر من غير حاجة إلى بيان آخر لهذا المتشابه اللي هي الآية التي بعدها؟ قال فإذا بلغنا أجلهن، هنا أجلهن ماذا؟ يعني إذا انتهى، إذا كان الطلاق فيه إنهاء لقضية ما يسمى العدة التي فيها احتمال الرجوع، انتهى أجل العدة التي فيها احتمال الرجوع، مش انتهى عدم وجودها. فقال فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. إذن الآية هو المعنى كما ترى ليس ليس القرينة ليست قاطعة، فإذا بلغنا أجلهن، واضح؟ فهذا اللفظ ليس قرينة قاطعة، ومن هنا خفيت على عمر ولما احتجوا عليه قالوا الحديث يرد فهمك يا عمر، وثانيا أن الآية فيها ما يرد عليك، موافق، ولكنها في دلالتها على المراد تحتمل المعاني المتعددة. أظن قرأنا احنا في هي احتجاج فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها على ردهم لها، نعم على ردهم لها. نقرأ كلامها هي تقول لهم، حديث فاطمة بنت قيس عمر رضي الله عنه يحتج بالآية لعل الله يحدث، عمر رضي الله عنه يحتج بالآية لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. أيوة لا يحتج بهذه الآية أن يجب عليه، يعني يجب عليه أن يسكنها وأن لا يخرجها من بيته، وهذا الاحتجاج الذي قلنا ورد ما يعني مرويا عن فاطمة رضي الله تعالى عنها، فتقول هنا التي يريد والله الحديث، فقال لها فأرسل إلى فاطمة، خرج مع علي، يقول أن أبا عمرو بن أما أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث ابن هشام وعياش بن ربيعة بنفقة، فقال لها والله ما لك من نفقة إلا أن تكوني حاملا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو طلقها وطلبت النفقة، فقالوا ليس لك نفقة إلا أن تكوني حاملا، فذكرت ذلك، شكت للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له قولهما، فقال لا إلا أن تكوني حاملا، واستأذن، يعني كونها الطلاق الثالث إلا أن تكون حاملا، لأنه إيه؟ لأنه تنفق على ابنه، ينفق على ابنه، واستأذنته للانتقال، أي من بيتي الزوجية إلى بيتي أخرى، فأذن لها، فقالت أين ترى يا رسول الله؟ قال إلى ابن أمي مكتوم، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها، فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن هذا الحديث، إنه هل فحدثته به، فقال مروان لم نسمع بهذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، الآية، فقالت فاطمة حين بلغها قوله مروان بيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، حتى بلغ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قالت هذا لمن كان له مراجعة، أي طلق، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ قال هذا لمن في إمكانية لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ما هو الذي يحدثه؟ وهي قضية الإرجاع، فبعد الثلاث ما الذي سيحدثه؟ هو قد انقضت، واضح، رواه مسلم عن إسحاق إلى آخره. وهي كذلك احتجت بحديث عند أحمد، قالت حديث علي، قالت لهم وأنا أخاصمكم، بعد أن احتجوا عليها بالآية قالت وأنا أخاصمكم بكتاب الله، يقول الله عز وجل في كتابه إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلى لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، ثم قال عز وجل فإذا بلغن أجلهن أي الثالثة فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، والله والله والله ما ذكر الله بعد الثالثة حبسا أمسكوهن مع ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتجت بالآية عليهم والحديث. هذا جواب على هذا الموضوع. طيب نرجع إلى ما كنا فيه في موضوع القرآن ومسائله. إذن تكلمنا عن المحكم والمتشابه، البقية هناك مسائل أخرى بأيدينا. هنا أظن هنا في مسألة لابد أن نطلع عليها، وهي ذكر كما ترون صاحب شرح الكوكب المنير اللي أنا قلت صاحب شرح الكوكب المنير لم يذكر قضية المتواتر الاحتجاج بالشاذ، ولكنها موجودة. يقول نقرأ ما قاله في الاحتجاج بالشاذ بالقراءة الشاذ، قال وما كان مما ورد غير متواتر وهو ما خالفه، أي خالف مصحف عثمان ليس بقرآن فلا تصح الصلاة به، هذا إجماع أنها لا تجوز الصلاة به. بالنسبة لنا قد يقول قائل ألم يصلي بها ابن مسعود؟ هو لأنه هو الذي سمع، وهنا دار الخلاف أنها ليست متواترة فهي له، ولكنها لا تجوز لنا لأن القرآن لا يكون إلا متواترا وهذا غير متواتر فلا يكون قرآنا، فلا تصح الصلاة به على الأصح. وعنه يعني الإمام أحمد رواية أخرى تصح، رواه ابن وهب عن مالك، واختاره ابن الجوزي والشيخ تقي الدين أي ابن تيمية وبعض الشافعية لصلاة الصحابة بهم بعضهم خلف بعض، يعني كانوا يقرون به ولكن يقرونه لاعتقاده، ينبغي أن يكون الجواب إنما يقرونه لاعتقاده، فما صح له إذا صحت صلاة الإمام لنفسه فتجوز أن تصح لنا إمامة، لكن هل تصح لك أنت ولم تصل إلى درجة اعتقادها أنها قرآن؟ هنا الذي ينبغي أن يقال. وكان المسلمون يصلون خلف أصحاب هذه القراءات كالحسن البصري وطلحة ابن مصرف والأعمش وغيرهم من أضراب، أي مسألة رائعة كما ترون، ولم ينكر ذلك أحد عليهم. واختار المجد أنها لا تجزئ عن ركن القراءة، يعني هذا توفيق قول آخر، المجد هو ابن تيمية قال أنها لا تجزئ عن ركن القراءة، يعني لا يجوز الاقتصار عليها فيقرأها ويقرأ غيرها. وما صح عنه أي عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح أي مما لم يتواتر حجة عند في كما قلنا هل يصح الاحتجاج به الشاذ، قال حجة عند أحمد وأبي حنيفة والشافعي فيما حكاه عنه البويطي في باب الرضاع وفي تحريم الجمع وعليه أكثر أصحابه. إذن يقول أن أحمد يقول أنه حجة وأبي حنيفة والشافعي، وأنا الذي أعلم في كتب الشافعي أنهم لا يعتبرونه حجة، وسنرى الخلاف المترتب عليه. فيما حكاه عنه البويطي أحد تلاميذه في باب الرضاع وفي تحريم الجمع وعليه أكثر أصحابه. قال الأسنوي والصحيح عند الآمدي وابن الحاجب أنه لا يحتج به، ونقله الآمدي عن الشافعي رضي الله عنه، أي قال هذا مذهب الشافعي. وقال إمام الحرمين في البرهان إنه ظاهر مذهب الشافعي أي عدم الاحتجاج بالشاء، لأن الراوي لم ينقلها خبرا والقرآن ثبت بالتواتر لا بالأحد. ما زالوا يتكلموا عن قضية يعني علقوها على الأولى. ثم قال وجزم النووي في شرح مسلم بما قاله الإمام، ثم قال وما قاله جميعه خلاف مذهب الشافعي وخلاف قول جمهور أصحابه. وقال السبكي وأما إجراؤه مجرى الآحاد فهو الصحيح، أي النووي والسبكي يرجحان أن مذهب الشافعي الاحتجاج بالشافعي. واحتج العلماء، هنا صورة لتطبيق، صورة أو تخريج الفروع على الأصول، يعني هذه المسألة كيف حدث فيها صور من الخلاف الفقهي المبني عليها. واحتج العلماء على قطع يمن السارق بقراءة ابن مسعود والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهنا قراءة لابن مسعود شاذة ليست من القراءات العشر فاحتجوا بها على الحكم الفقهي. واحتجوا أيضا بما نقل عن مصحف ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وقالوا لأنه إما قرآن أو خبر وكلاهما موجب للعمل كما شرحنا، يعني إن لم تعتبره قرآنا فهو يحمل معنى الخبر الأحد. وقول المخالف يحتمل أنه مذهب له، يعني كما قلنا معنى أنه أدرجه للمعنى، يحتمل أنه مذهب له ثم نقله قرآنا خطأ لوجوب تبليغ الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما يحصل بخبره العلم، مردود يعني هذا الكلام، ماذا مردود؟ إذ نسبة الصحابي رأيه إلى الرسول كذب صلى الله عليه وسلم كذب وافتراء لا يليق به. إذا كان نسبة ذلك إلى رسول الله كذب، إنما هو يضعها الآن آية أن الله قد قالها فهو مبرأ من هذا، فالظاهر صدق النسبة والخطأ المذكور إن سلم لا يضر، إذ المضر حينئذ كونه قرآنا لا خبرا كما ذكرناه وهو كاف. يعني هذا الاحتمال الذي يذكرونه احتمال يدخل على قضية القرآن لكن ما يدخل على قضية الاحتجاج، لأن مسألة الاحتجاج أقل مرتبة من مسألة نسبة أن هذا قرآن يتعبد به. قال ابن مفلح قال الخصم لم يصرح بكونه قرآنا، ثم لو صرح فعدم شرط القراءة لا يمنع صحته، سماعه فيقول هو مسموع من الشارع وكل قوله حجة، وهذا واضح. يعني هو في النهاية سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفس القصة على معنى الخبر، وهذا واضح. وعن أحمد، إذن القول الأول هو قول أحمد وأبي حنيفة والشافعي مع الخلاف أنه ليس أنه حجة. وقال وعن أحمد والشافعي ومالك رواية ليس بحجة. يقول لقد أفتى ابن الصلاح الشافعي بذلك وقال يجب منع القارئ بالشواذ وتأثيمه بعد تعريفه، هذه في قضية القراءة، وتقدم من هم من الشافعي الذين قالوا، قال وتكره قراءته، وقد تقدم ما في ضرورة لهذا الباب. طيب، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كم بقي من الوقت؟ مسألة موضوع هنا في مسألة بيذكر قضية التفسير، تفسير القرآن باللغة. هنا يتكلم عن قضية صاحب شرح الكوكب المنير، يقول ولا يحرم تفسير القرآن بمقتضى اللغة، ولا يحرم تفسير القرآن بمقتضى اللغة عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأكثر أصحابه. قال ابن قاضي الجبل المنقول عن ابن عباس الاحتجاج في التفسير بمقتضى اللغة كثير، ولأن القرآن عربي فيجوز تفسيره بمقتضى لغة العرب. وعنه عن ابن عباس لا يجوز تفسيره بمقتضى اللغة من غير دليل، يعني دليل قصد قول لأحد أحد أهل العلم. اختاره القاضي أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى وحمله الماجد على الكراهة أو على صرفه عن ظاهره بقليل من اللغة. هنا تفسير القرآن، موضوع تفسير القرآن ما هو كما في مقدمة ابن كثير في أفضل التفاسير، ما هو أفضل التفاسير؟ أن يفسر القرآن بالقرآن، كما القرآن أجمل في أماكن وفصل في أماكن، فأن نفسر المجمل في مكان بما فصله في مكان آخر، هذا هو أفضل أنواع التفسير. والثاني أن يفسر القرآن بماذا؟ بالسنة النبوية، لأنها مبينة وشارحة. التفسير الثالث هو تفسير من؟ التابعين. هل تفسير التابعين حجة؟ أغلب العلماء على أنه حجة، لأنهم يقولون كما سنقرأ الآن قليلا من كلام ابن كثير لبعض فوائده، أن أغلب التابعين إنما أخذوا التفسير عن الصحابة، وأن تفسيرهم هم بأنفسهم كان قليلا جدا، إلا من علم من الصحابة ومن التابعين أنه يأخذ عن أهل الكتاب، فإن عبد الله بن عمرو بن العاص قد وجد رضي الله تعالى عنه جرابين من كتب أهل الكتاب في معركة اليرموك، فكان يقرأ فيهما ويعني يرويهما تفسيرا لبعض الآيات عملا بقوله صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. نقرأ الخلاف حول هذه المسألة، ما رأيكم؟ لا يكون تفسير الصحابة هو الثالث على تفسير التفسير. التفسير الرابع تفسير التابعين هو التفسير بماذا؟ باللغة. التفسير باللغة إذا صح تفسير العرب لهذه اللفظة فينظر إلى كلام العرب، ولا يصار إلى معرفة العرب لهذه اللغة والسنة موجودة، لأن السنة هي تجري مجرى العرب لكنها تقيد المعنى، لأن اللفظة يستخدمها الناس في صور كثيرة في المطلق، لها معاني متعددة ولكنها تقيد بحسب كلام مريده، كلام متكلمه. واضح؟ ما هي إرادتك في هذا الكلام هو الذي يقيدها، وأعلم الناس بكلام الله عز وجل لما أراده هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإن قال يقول ابن كثير، وأغلب مقدمة ابن كثير مأخوذة من مقدمة التفسير لابن تيمية، أغلبها مأخوذة من هناك. ف فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ يذكر أول فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله، هذه لنا موقف مع هذه الكلمة حسب ما فهم بعض الناس، فإنه قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. هذه لنا موقف مع هذه الكلمة. إذن هو يريد أن يقول أنه ما من آية إلا ولها تفسير في السنة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وكل حديث تستطيع أن ترجعه إلى آية، علم ذلك من علم وجهل من جهل. جهل. يقول بعد كلام طويل: وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح. إذا جعل العمل الصالح يعني جعل العمل الصالح دليلا على الفهم، كيف هذا؟ كيف ابن تيمية عليه رحمة الله له يعني كلام طيب في هذا الباب، يقول أن تفسيرا لكلام السلف أنه ما من معصية تقع إلا بجهل، يقول أن مرد الهوى وهي رغبة النفس إلى الجهل، لأن تحقق العلم يمنع من اقتراف الأذى، والمعصية أذى لو أدرك الناس واقعها. فإذا أين تقع المعصية بسبب الجهل؟ قال فإن الناس، انظروا لهذه اللفتة الرائعة في قضية ارتباط المعاصي بالجهل، يقول فإن الناس لما علموا أن ترديهم من فوق المكان العالي يضر بهم ما فعلوا، فما الذي جعلهم يتركون القفز أو التردي من المكان العالي؟ ما الذي جعلهم؟ هو تيقنهم من حصول الضرر، وكل معصية إنما تحدث من الأضرار، فلما يجهل المرء أضرار المعصية يقع فيها. قد يقول قائل فإن الناس يعلمون أنها معصية ومع ذلك يقعون فيها، هنا الحديث ليس عن العلم بأنها معصية، ولكن العلم بأن هذه المعصية يحصل بها الضرر. كيف يحصل بها الضرر؟ بأن يصبح العلم لديه غير مشوش، لكنه لحصول التشويش، لحصول ضعف العلم، فإنه يقترف هذا الأمر. فهمتم ما هو الوجه الذي يتكلم فيه؟ أن المعاصي منشأها الجهل، وذلك قال فسر كلمة السلف، نقلت هذه الكلمة كثيرا، وهو قد ذكر عليه رحمة الله أنه ما من معصية يقترفها الناس إلا بجهل. جيد، أردت أن أذكرها في قضية العمل الصالح، أن العمل الصالح كاشف للعلم، وأن العلم الصحيح لا بد أن يورث العمل الصحيح، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهنا لا نتكلم عن المعرفة، نتكلم عن العلم، لا سيما علماؤهم، أي علماء الصحابة، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ذكر حديثا لعبد الله بن مسعود يقول: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن وببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل إلى آخر. ثم تكلم عليه رحمة الله عن قضية مسألة أهل الكتاب ومن هم الصحابة الذين يعني الذين اشتهروا بالتفسير وما هي الطرق المؤدية إليهم يعني تراجع. الآن يقول إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر ويصح جبير، اختلفت الرواية هل هو مجاهد بن جبر أم مجاهد ابن جبير، فإنه كان آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. إذن هو ورث علم ابن عباس. وقال ابن جرير إذن هو يذكر الأدلة أن هؤلاء التابعين ما قالوا تفسيرا إلا من الصحابة رضي الله عنهم، وكسعيد بن جبير وعكرمة البربري، عكرمة بن عباس مولى بن عباس وهو بربري، وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيره من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية هنا ذكر، فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم له، هذا باب في التفسير لا أريد أن نخوض فيه، يحسبه من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقواله، وتقع العبارات متباينة فيظنها أقوال متعددة مختلفة وهي في الحقيقة لماذا وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أي بما يؤدي إليه أو بنظيره ومنهم من ينص على الشيء بعينه والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. ذكر بعد ذلك التفسير بالرأي إلى آخره، إذن لم يقضي فيها، ولكنه ذكر أن كثيرا من الأئمة رجعوا إلى ماذا؟ إلى كلام التابعين. ثم بعد ذلك الطريقة الرابعة وهي التفسير بلغة العرب. هل بقي شيء من موضوع القرآن؟ طبعا عندما نشرح السنة هناك مشاكل أصولية سنتحدث عنها بين القرآن والسنة، هل السنة تنسخ القرآن وإلى آخره، هل بقي في هذا الكتاب شيء؟ تكلمنا هل القرآن هل فيه عربي غير عربي، تكلمنا عن المحكم المتشابه طريقة السلف وهو إرجاع المتشابه إلى المحكم، العمل بالقراءة الشاذة بقيت مسألة وهي هل ذكرها هنا، وأظن أن تكلمنا عنها في باب الأصول، ولا هل في القرآن مجاز وهذه مسألة تراجعونها في الأصول، وهي إذا كان المجاز معناه سنبين إذا أردتم أن نتكلم عنها بعد أن يحدد معنى المجاز، فإن إذا حدد معنى المجاز حينئذ نتبين ما الذي نرد عليه ما الذي نقبله. ولكن ذكر الفقيه ذكر الخطيب في الفقيه والمتفقه، وذكر كذلك أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان علم وفضله على أن منكر المجاز يعني متعنت، ويقصد بهذا أن يعني ولو بحثت في كلامهم وهم من الأوائل ولو بحثت في كلامهم فيما يريد من المجاز بينهم وبين المنكرين له كشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، لأن ابن تيمية ينكره لغة ينكر أصله كما في كتابه الإيمان وهو في المجلد 7 من فتاويه، ينكر في اللغة أن وجود مجاز في اللغة وفي القرآن، وأما ابن القيم فالمسألة فيه مختلفة، فيرى بعض المحققين أن ابن القيم ينكر المجاز في القرآن ويثبته في اللغة، وهناك قول ثالث وهو أن المجاز موجود في القرآن، وهي من أقوال السلف من قول الأئمة الذين يوثق بقولهم أن المجاز في القرآن موجود ولكن في غير آيات الغيب، في غير آيات الغيب وعلى الخصوص في آيات الصفات، هذه هي ينبغي أن يتفق عليها وهي إجماع السلف على إمرارها كما جاءت. فإذا قصد أن هناك من الألفاظ ما لو أطلقت فإنها لا تدل على مراد إذا أطلقت لا تدل على مراد المتكلم فيها فهذا موجود، حتى ابن تيمية لا ينكره، يعني كلمة الأسد تطلق على الشجاع إذا أطلقت هكذا من غير وضعها في جملة لتدل على مراد المتكلم فإنها لا يمكن أن تحمل على معنى الرجل، فإن الأسد أسد والإنسان إنسان، لكنها إذا وضعت في الجملة فإنه حينئذ التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، والظاهر عندهم هو المعنى المتبادر إلى الذهن أولا، والمعنى المتبادر إلى الذهن واضح في الجملة حين تقول رأيت أسدا يقاتل الكفار، فإن المعنى المتبادر إلى الذهن أولا هو المسلم الشجاع، فهذا هو المعنى. إذن لا حاجة لماذا؟ لا حاجة للتأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بسبب عجزك عن حمله عن الظاهر لقرينة موجودة، فهمتم؟ فحينئذ يصبح الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي مع اتفاقهم على هذه النقطة، فهمنا أيها الإخوة؟ لا نريد أن نطول، فقد تكلمنا عنها أظن في، ولكن يكفينا في هذا الباب أن نعلم أن الألفاظ حين تطلق فإنها تدل على معاني تختلف أو تتحول إذا قيدت بمراد المتكلم. هل في القرآن ما يحتاج حين النظر إليه لنعرف مراد المتكلم منه أن نؤوله على غير الظاهر بمعنى الظاهر الذي قلنا وهو المعنى المتبادر إلى الذهن أولا على غير الظاهر حتى نفهم مراد الله منه؟ الجواب لا، لا يوجد، متفق على هذا، هذا القاسم المشترك متفق عليه، أنه ما من قول لله بحاجة أن نصرفه عن ظاهره لندرك مراد الرب منه. لكن إيش معنى الظاهر هنا؟ ليس اللفظة في حالة إطلاقها، ولكن اللفظة الظاهر هو المعنى المتبادر إلى الذهن أولا حين يسمع المتكلم كلام حين يسمع السامع كلام المتكلم. فهمنا هذه النقطة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما زلنا في أبحاث الكتاب القرآن الكريم، قلنا مراجعة سريعة لما تقدم في موضوع القرآن، أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، وكلامه بمعنى أنه الكلام بصوته، يتكلم الله بصوت وحرف، وأنه سبحانه وتعالى تكلم هذا الكلام بحروفه، وأنه كلام الله بمعنى اللفظ والمعنى، خلافا لمن قال من المعتزلة أن القرآن مخلوق كبعض المخلوقات، وخلافا لمن قال أن القرآن هو كلام الله وفسره على غير المعنى الصحيح بأن ظن أن الكلام هو المعنى النفسي القديم القائم بالذات. وقلنا أن هذا القرآن متواتر، وقلنا أن التواتر معناه عند أهل هذا الفن وهو فن علوم القرآن أنه ما كان ثلاثة شروط. الشرط الأول ما كان، أول شيء مروي برواية صحيحة على أساس أنه القراءات السبع أو العشر، وثانيا ما كان موافق للغة العرب بأي وجه كان، وثالثا ما كان موافق للرسم العثماني بأي احتمال. وهناك أقوال تقول أن القراءات السبع هي كلها متواترة، لا يجوز إنكار شيء منها. هناك مسألة أحببت أن أقرأها لكم لأهميتها، وهي أنه إذا قيل التواتر ورواية الجمع، الجمع والجمع الكبير الذي تواطؤوه يمنع أو هذا الجمع يمنع تواطؤه على الكذب. طيب إذا أنتم قلتم أن القرآن متواتر، فهل يعني بهذا التفسير الذي فسرتموه أن التواتر معنى ذلك أن هذا القرآن روي بطريق الآحاد؟ الجواب نعم، هذا القرآن الكريم روي بطريق الآحاد كرواية، ولكن هذه الرواية كان أهل الأمصار يقرؤونها، يأخذونها من الشيوخ فيقرأها أهل الأمصار، ولكن من الذي يعلمهم إياها؟ واحد راو واحد. وهذه النقطة أحببت أن أقرأها لكم، هذا المعنى الذي ذكرته أحببت أن أقرأها لكم من كتاب شرح الكوكب المنير النجار. يقول: أن بعض نقل عن الطوفي في مختصره أن القراءة السبع متواترة خلافا لقوم، ورد احتمال الآحاد، يعني أنه بعض القوم قالوا أنه هاي القراءة السبع ماذا؟ آحاد. من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ قال اللي هو السرخسي، قالت المعتزلة آحادا. إذن من الذي قال أن هذه القراءات هي آحاد؟ القراءات السبع. من الذي قال؟ المعتزلة. واستدل من قال إنها آحاد كالطوفي في شرحه، قال: والتحقيق أنها تواترت عنهم لا إليهم. يعني هذه الروايات السبع تواترت عنهم، يعني الأمة كلها، لا إلى هؤلاء الأفراد فقط، الروايات السبعة المعروفة من قراءات القرآن، بأن أسانيد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبع إلى النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في كتب القراءات، يعني موجود في كتب القراءات هذه القراءات، ولا وهي نقل الواحد عن الواحد، لم تستكمل شروط التواتر. ورد بأن انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم، يعني هي في كتب أهل العلم موجودة عن سبع، وهم أثبتوها عن طريق روايتهم فقط، يعني مثبتة عنهم، ولكن هل هذه القراءات يعني فقط كانت عندهم ومجهولة لدى بقية الأمة؟ يقول: فقد كان يتلقى القراءة من كل بلد بقراءة إمامهم الذي من الصحابة أو من غيرهم الجم الغفير عن مثلهم، وكذلك دائما. إذن القرآن تلقته الأمة جماعة جماعة جماعة، وكل قراءة تتلقاها جماعة عن جماعة، وكذلك دائما. فالتواتر حاصل لهم، ولكن الأئمة الذين قصدوا ضبط الحروف، ولكن الأئمة الذين قصدوا يعني تفرغوا لهذا العلم قصدوا ضبط الحروف. الحروف ما معنى الحرف هنا؟ الحرف هنا معنى الكلمة أو الجملة، الكلمة هو. ولكن الأئمة الذين قصدوا ضبط الحروف وحفظوا شيوخهم فيها جاء السند من قبلهم، وهذا كالأخبار الواردة في حجة الوداع هي آحاد، ولم تزل حجة الوداع منقولة عمن يحصل بهم التواتر عن مثلهم في كل عصر. فينبغي أن يتفطن لذلك، ولا يغتر بقول من قال إن أسانيد القراءة تشهد بأنها آحاد. فهمنا إيش معنى هنا؟ هنا وإن كان سأفصل فيها القول في السنة، هل التواتر يثبت بالعدد فقط؟ أم التواتر هل تثبت بالعدد فقط أم أنها تثبت بقرائن أخرى غير العدد؟ شيخ الإسلام ابن تيمية كما سنقرأ في مبحث السنة أنه يثبت التواتر بطريق العدد وبطريق القرائن المحتفة بالخبر، واضح؟ يعني حجة الوداع وإن لم تثبت بطريق التواتر ثبتت بطريق الآحاد، ولكن احتفت بها القرائن، ومنها تلقي الأمة لها بالقبول جعلها متواترة. إذ مقصود التواتر هو حصول اليقين أو العلم الضروري الذي لا يسع المرء دفعه، يعني لا يمكن للمرء أن يدفعه. ما معنى العلم الضروري؟ حصول العلم الضروري ما معنى؟ معناه الذي لا يمكن دفعه بوجه من الوجوه أو إبطاله بوجه من وجوه الاحتمال. مثل حجة الوداع هذه لم تنقل إلينا عن طريق التواتر، إلا التواتر العددي، وردت بطريق آحاد احتفت بها قرائن حصلت العلم اليقيني. أظن منفرد في هذه النقطة، لم أجد له يعني متابعا لهذا القول ممن كتب في هذا العلم. فالتواتر عند الذين كتبوا فيه كالإمام الخطيب البغدادي وغيره إنما قصروه على العدد فقط. وهي مسألة إنما نتحدث عن هل التقسيم فقط لذات التقسيم، يعني أن نسمي هذا تواتر وهذا أحد لذات التقسيم لمسألة العلمية فقط، أم أنها لأن التواتر فيه فضيلة علم، هذا التقسيم يحصل علما جديدا. إذا نظرنا له باعتبار المحصلة، أي أن التقسيم يحصل لنا محصلة علمية خاصة بهذا التقسيم، فحينئذ إذا نظرنا له من هذا الجانب يكون كلام شيخ الإسلام هو الأصوب، على اعتبار أنه يوصل للحالة التي أرادها المقسمون من قضية التفريق بين التواتر والأحاد. أما إذا نظرنا إليها كتقسيم علمي بحت لا ينتج أثرا، وهذا سنتحدث عنه، لأن التقسيم ما بين الأحاد والتواتر أنشأ بعض المعاني الباطلة، سنتحدث عنه في باب السنة. هنا مسألة من مسائل العلم أيها الإخوة، في مسألة التواتر ذكرها بعض من ألف في الأصول وشرح التوكب المنير لم يذكرها، وهي هل يحتج بالأحاد بالقراءة الشاذة؟ يحتج بالقراءة الشاذة. هناك من الجمهور فيما الذين يعني أغلبهم الشافعية لا يحتجون بها، الشافعية لا يحتجون بالقراءة الشاذة، والأحناف يحتجون بالقراءة الشاذة، الحنابلة ليس عندهم في الحقيقة موقف ثابت من قضية القراءة الشاذة. هناك من يقول من الحنابلة أنه يحتج بها، وهناك يقول من لا يحتج بها. أنت عرفتم ما معنى القراءة الشاذة؟ يعني من لم يتحقق فيها تتحقق فيها شروط التواتر، كأن تكون مخالفة للرسم العثماني، لا تتوافق مع وجه من وجوه احتمال اللغة، أو ليست من القراءة العشر. فهل هذه القراءة يحتج بها كقراءة ابن مسعود؟ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه له كثير من الحروف لا توجد في المصحف، فهل مثل فصيام ثلاثة أيام متتابعات فكفارته عن اليمين فصيام ثلاثة أيام متتابعات في كلمة متتابعات في مصحف ابن مسعود، فهل هذه يحتج بها أو لا يحتج بها إن صحت لدى على هذه إن صحت يعني إن صحت أنها قراءة من الروايات التي بين أيدينا ممن اهتم بضبط حروف القرآن الكريم؟ هذا الخلاف يعني طويل بينهم. فهناك أصلا من قال على أي وجه أنتم تحتجون بها؟ قال الذين احتجوا بها عندهم دليل، قالوا هل هذه القراءة عجزت أن تصل إلى درجة خبر الآحاد في حديث آحاد؟ يعني هي رواية صحابي، إذا صحت طبعا هي رواية صحابي ثبتت بطريق صحيح أنه تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جعلتموها قرآنا لأنها لا تحصل مرتبة أن يسمى هذا كلام الله الذي لا يأتيه الباطل ولا يمكن حصول النقص فيه وإلى آخره. أمن هذا موافقين عليه احنا وياكم على أنه لا يسمى قرآنا ولا ينبغي أن يكون من القرآن الذي يكفر منكره شيء. لكن هل عجزت هذه الرواية أن تصل إلى درجة حديث آحاد؟ فهمنا؟ واضح الصور. ماذا رد؟ إذن الذين يقولون بالاحتجاج بها يقولون هي أقل ما يمكن أن يقال في درجة حديث الآحاد فيحتج بها، طبعا هي أعلى عندهم من درجة حديث الآحاد. الذين أنكروا ذلك قالوا أنكم تقولون، أو الذين بحثوا في مسائل القراءات قالوا أن بعض هكذا قالوا أن بعض القراءات الشاذة لبعض الصحابة كانت تفسيرا، يعني الصحابي زاد الكلمة تفسيرا وليس رواية، فمقامها مقام الفتوى مش مقام الخبر انه هذا الصحابي راوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني القراءة الشاذة تحتمل في بعض وجوهها، ليست في كل ما ورد، نعم بعض خبر أحد، وبعض قال هو على وجه معنى الإدراج الذي لو إلى هنا تنتهي أدلة الفريقين. ولكن يعني هل نتصور أن صحابيا كان يقرأ القرآن لأنه يقرأه لم يكن يفسره، ولو فسره لتابعه أي للتابعي لتلميذه لقال له هذا تفسير، ولتوقف قال الله وتفسير وبدأ يفسر. فمعنى أن هذا الكلام أنه تفسير هذا معنى ضعيف ولا ينبغي أن يذكر، لا ينبغي، لأن فيه معنى الاتهام للصحابة، أن الواحد بقرأ قرآن وهو بقرأ بحط كلام يفسر كلامه من عنده، وهذا كلام لا يجوز وهذا الأليق. فإذا القراءة الشاذة في الحقيقة إن صحت وشرطها الصحة، يعني شرط صحة السند إلى الصحابي تصبح حجة، يعني هي أشبه بخبر الأحد إن صحت عن الصحابة. هذه مسألة متفرعة عن قضية ماذا؟ عن قضية التواتر. المسألة الثانية التي بين أيدينا في موضوع القرآن الكريم، وهي قضية مهمة جدا طال حولها البحث، وهي قضية المحكم والمتشابه. ما هو المحكم؟ ما هو المتشابه؟ هناك للمحكم والمتشابه بحسب ورودهما في القرآن الكريم على اعتبارين. الاعتبار الأول على اعتبار أن القرآن كله متشابه، وأن القرآن كله محكم. وأظن هذه المسألة شرحناها في دورات أخرى في مسائل التوحيد، ولكن هنا نأخذ يعني ما يكفينا فنقول أن القرآن هنا لما قال ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فالإحكام هنا الذي هو ضد الإحكام ضد العبث وضد الخطأ، أحكم الشيء أي أتقنه. فالإحكام هنا على أي معنى؟ على معنى ضد على معنى الإتقان، أي ضد النقص ضد العبث وضد التناقض وحكمت. والمعنى الثاني كتاب متشابه. ماذا متشابه على المعنى؟ أي يشبه بعضه بعضا، يعني لا يضرب بعضه بعضا. إذن هل معنى محكم هنا ومعنى متشابه؟ القرآن كله محكم وكله متشابه. كله محكم يعني بمعنى لا يأتيه النقص، ومتشابه لا يضرب بعضه بعضا ولا يخالف بعضه بعضا. إذن المتشابه بمعنى المحكم في بعض وجوههما، إذن هذا معنى. لكن القرآن الكريم فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فما هو المحكم وما هو المتشابه؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن ثلاث ألفاظ عندنا بحاجة أن نتصورها تصورا صحيحا، وهي المحكم، المتشابه، التأويل. المحكم هنا هو الأصل، وهو على معنى الذي لا يدخله الاحتمال، على أساس أنه لو نظر إليه الناظر لم يخرج إلا بقول واحد. لماذا؟ لأنه محكم أي ضد المتشابه. هنا المحكم جعله القرآن ضد ماذا؟ منه آيات محكمات وأخر متشابهات، هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن المحكم هنا ضد ماذا؟ المتشابه. المتشابه ماذا؟ أي الذي يشتبه معناه لوجود الاحتمال الآخر في معنى في داخل اللفظ. والمحكم إذا ضده وهو الذي لا يمكن أن يأتي إلا بمعنى واحد. إذا القرآن الكريم فيه آيات محكمات هن أم الكتاب. ما معنى الأم؟ هي المرجع الأصل الذي ينبغي أن يتم عنده الفصل. فالمحكم هو الذي يقضي على المتشابه، لأن المتشابه ما يحتمل معنى أو معنيين أو ثلاث أو أربعة أو خمسة، لكن ما المرجع في تقوية أحد الأقوال على بقية الأقوال؟ ما المرجع؟ هو الذي لا يأتيه معنى آخر عليه وهو المحكم. فمن أجمة محكم؟ إذن ما هو المحكم؟ هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. طب هل هذا في بلغة القرآن؟ بلغة أهل الأصول سنأتي إلى معناه، وهم الذين يقولون أنه لا يحتمل إلا معنى واحد لا يعتريه التأويل، لا يمكن أن يدخل في التأويل. ليش التأويل؟ يعني الاجتهاد. وثالثا لا يأتيه النسخ. المحكم في لغة أهل الأصول لفظ محكم، يعني لفظ نص لا تتعدد معانيه. ثانيا ماذا؟ لا يؤول. مش معنى لا يؤول هنا في لغة الأصوليين؟ أيوة، لا يدخله الاجتهاد. وثالثا لا يدخله النسخ، ما في احتمال النسخ. أحكم ما يأتيه النسخ. إذن أيها الإخوة المتشابه هو الذي اشتبه معنا. لماذا اشتبه معنا؟ أيوة، لخفاء الأمر فيه، لدخول الموانع العوارض التعدد عليه. فإذن هذا معنى المحكم، هذا معنى المتشابه. لن نتكلم عن معنى المحكم وإن ذكرتها في لغة الأصول، ولن نتكلم عن المتشابه في لغة أهل الأصول، فهذا مبحثه عند المراتب الدلالات. لكن هنا معنى التأويل التي وردت في الآية، ما معنى التأويل هنا؟ انظروا، الآية ذكرت التأويل على معنى الذم. التأويل هنا، فأما الذين في قلوبهم زيغ، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالتأويل هنا ماذا؟ أيوة، حمله على غير المعنى المراد. إيش المعنى المراد؟ وين هو؟ في المحكم. يعني ينبغي أن يتساوى في المعنى مع المحكم. أما التأويل فإن له معاني كثيرة في لغة المتكلمين. في لغة القرآن التأويل على معنيين، المعنى الأول التفسير كما رأينا، والمعنى الثاني وهو يعني المراد الشيء من جهة المعنى، والمعنى الثاني وهو وقوع حقيقة الشيء، كقوله سبحانه وتعالى على لسان يوسف هذا تأويل رؤياي، يعني وقعت على الحقيقة، أو كقوله سبحانه وتعالى ولما يأتهم تأويله، يعني ما وقعت حقيقته. إذن التأويل في لغة القرآن نفس المعنى، إذا كان إما تفسير حتى يخرج من نطاق اللفظ إلى نطاق الفهم، وإما أن يدخل من نطاق الفهم واللفظ إلى نطاق الحقيقة والواقع. يعني هو نفس عرفتم، آل الشيء تحول، انتقل من صورة من الصور إلى صورة أخرى، لأن الوجود لأي شيء له وجود في الأذهان، له وجود في الألفاظ، له وجود بالكلمات، له وجود في الأعيان. واضح؟ فالشيء يكون مكتوبا فيفهم، تأول، انتقل من كونه مكتوب إلى الأذان، أو من كونه منطوق إلى كونه مفهوم، أو كونه منطوق ومفهوم ومكتوب إلى كونه عينا من، ولما يأتيهم تأويله. طيب، هذا يدخلنا هذه المسألة أيها الأخوة. قد يقول قائل ما هو المرجع إليها؟ الذين تكلموا في المتشابه والمحكم أكثر القول، وسبب خطئهم في هذه النقطة أنهم حملوا المعاني الألفاظ القرآن على معاني ما أحدث للألفاظ في زمنهم. يعني ما هو التأويل عند المتأخرين؟ التأويل عند المتأخرين حمل اللفظ من ظاهره لامتناع، للامتناع، لأنه امتنع حمله على ظاهره، إلى ماذا؟ إلى المعنى الآخر اللي سموه ماذا؟ المجاز. إذا التأويل ما هو؟ صرف المعنى الظاهر لامتناعه إلى معنى آخر محتمل في الداخل اللفظ، هذا التأويل، التحويل. هذا المعنى الذي انتشر في كتب الأصول كما سيأتي، وفهموا القرآن الكريم لكلمة التأويل هنا على هذا المعنى، فصار المتشابه ما هو؟ ما هو المتشابه؟ هو المعنى الآن امتنع حمله، امتنع، قالوا امتنع أن نحمل اللفظ الظاهر على معناه، فهؤلاء يبتغون تأويله، فإنهم يعودون إلى ظاهر لفظه الذي قالوا، وصل القول ببعضهم أن يقول يتبعون تأويله أي يتبعون ظاهره، فحتى قال بعضهم إن اتباع ظاهر الكتاب والسنة كفر، لأنهم يبتغون الفتنة. فإذا هكذا قالوا، وهذه قالها الصاوي في شرحه على الجلالين، وقال بعضهم مسميا أهل السنة بالحشوية والظاهرية، الذين يقولوا الحشوية هم أهل الظاهر الذين يتقيدون بظاهر القرآن ويعتبرون أن هذا الصنف من الفرق مبتدع لأنه توقف مع ظاهر القرآن، واضح؟ وهذا معنى كما رأيتم باطل، لأنه حمل لللفظ القرآني على معنى، على معنى آخر. الآن ما هو المتشابه؟ أين التشابه؟ أين المتشابه في القرآن؟ أولا علمنا أنه لا يوجد، ما دام أنه متشابه فهل يعني المتشابه كما قال بعض أهل الأصول عندما تقرأوا في كتب الأصول كما سيأتي، قالوا أن المتشابه هو ما خفي معناه. يعني إيش المتشابه؟ صار ما لا يدرك أهل العلم معناه، لقوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله وقف، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إذن التأويل بمعنى فهم المراد، مش فهم التأويل هو أن نريد أن نفهم المراد من المتشابه، فلما كان التأويل لا يعلمه إلا الله إذن صار المتشابه لا يعلمه الناس، وبهذا قالوا أن هناك في القرآن ما لا يعلم معناه إلا الله، وهذا القول معروف أنه قول منحرف بهذا المعنى. المعنى أي لا نعلم معنى القرآن أو آيات من القرآن لا يعلمها أحد إلا الله، إذن شو القصد من ذلك؟ هذا عبثية، أن الله أنزل إلينا كلاما لنقرأه دون أن نتدبر معاني. ثانيا هذا خلاف ما ورد عن الصحابة، مجاهد ابن جبر يقول عرضت القرآن على ابن عباس أوقفه عند كل آية أسأله عن معانيها 3 مرات. إذن القرآن يجب أن نعلم معانيه، قد يجهلها الواحد من الناس لكن لا تجهلها مجموع الأمة، لا يجهلها مجموع الأمة، فهمنا؟ إذن ما معنى هنا وما يعلم؟ إذن هذا معنى غلط، بالرغم أن هذا الوقف هو وقف سلفي، يعني وما يعلم تأويله إلا الله، والوقوف عليها وقوفا لازما هو وقف سلفي. إذن هم قالوا بالوقف السلفي وحملوه على المعنى الغلط، أما الآخرون فقالوا المتشابه هو ما اشتبه معناه كما قلنا، ما اشتبه معناه واشتبه، ولكنهم علموه لما ردوه إلى محكمه، فإذن المتشابه يعلمه أهل العلم فوصلوا، قالوا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أي يعلمونه. فإذا خالفوا السلف في قضية الوصل وعدم الوقف، ووافقوا السلف في معنى المتشابه. هذه هي أقوال المتأخرين في تفسير هذه الآيات. والصحيح في المسألة لا بد من الجمع بين الوقف السلفي وبين القراءة، يعني والمعنى ما دام قراءة إذن معنى، يعني علامة أن الراسخين في العلم لا يعلمونه، إذا قلنا لا وما يعلم تأويله إلا الله، أما الراسخون في العلم يقولون آمنا به. إذن ما هو المتشابه هنا؟ إذا قصد بالمتشابه ما خفي معناه، مش ما جهل، ما خفي معناه، فجهله ناس وعلمه ناس، فحينئذ لا ينبغي الوقوف على الوقف السلفي اللي هو على كلمة الله على اسم الجلالة سبحانه وتعالى. ما معنى المتشابه هنا؟ إذن المتشابه هنا ليس معناه ما خفي معناه، إنما المتشابه هنا ما جهلت حقيقته. مش قلنا التأويل إما نقل الكلام من الملفوظ أو المكتوب إلى المفهوم، ما مفهوم عن طريق التفسير، وتفسير الآية كذا وتأويل الآية تفسيرها حتى تصبح تنتقل من عالم المجهول في جهة الفهم إلى عالة المفهوم من جهة العقل، صحيح؟ وكذلك التأويل نقلها من عالم الفهم والكلام والمكتوب إلى عالم الواقع، واضح؟ فإذا هذا هو التأويل. فالمتشابه قد يكون مجهول المعنى، وهذا لا يمكن أن يكون في القرآن الكريم شيء قد جهلته الأمة كلها، وقد يكون مجهول ماذا؟ الكيف، وقد يكون مجهول الكيف. فإذا المتشابه هنا الذي يتوافق مع الوقف السلفي هو ما كان مجهول الكيف وليس ما كان مجهول المعنى. إذن أيها الإخوة، الذين يتبعون ما تشابه منه ويتركون المحكم هم الذين يأخذون بالبعيد ويتركون القريب، أو هم الذين يبحثون عن أمور حبس الله كيفيتها من أجل إبطالها، أو من أجل طبعا إبطالها عن طريق تأويلها أو عن طريق حصول الفتنة، أن يسأله ما كذا، كيف كذا، كيف ربكم، كيف الدابة، كيف الجنة، كيف. فحينئذ هذه تصبح عمل مشكك لهذا الاعتقاد، واضح أيها الإخوة؟ الآن نعيد ترتيب الموضوع. عندنا متشابه، وعندنا محكم، وعندنا تأويل. هذه يجب أن نفهمها، خلاصة الأمر يجب أن نفهمها بحسب سياقها. طيب الآن أسألكم سؤال، هل قبل أن تجيبوا فكروا، وأنا أقدم لكم لابد من التفصيل، يعني ليس هناك جواب كما رأيتم. المتشابه إما أنه قد خفي معناه، وهذا ممنوع في القرآن الكريم، ممنوع في السنة، ممنوع خفي معناه عليك أنت. طيب إذا خفي عليك ما الواجب؟ قبل أن نقدم السؤال، ما الواجب إذا خفي؟ أولا أن تؤمن به حتى مع جهلك أنت. ثانيا أو من تبع هذا الأمر أن تسعى إلى تعلمه، لأنه وإن خفي عليك فقد وجد من علمه لاعتقادك أنه لا يمكن أن ينزل الله شيئا وتجهله كل الأمة. الشيء الثاني بعد أن آمنت به أن لا تعتقد فيه شيئا مخالفا لما ثبت في المحكم، بل هو موافق للمحكم، ولا يجوز لك أن تحتج به لإبطال المحكم لأنه موافق يشبه بعضه بعضا. هل أسماء الله عز وجل متشابهة أم محكمة؟ محكمة متفقين على كل معنى، فإنها بإجرائها على ظاهرها، وجوب إجرائها على ظاهرها، ولا تحتمل إلا معنى واحد لعدم دخول التأويل عليها، وهي متوافقة وليست متضاربة، كل هذا متفقين. ولكن هل هي متشابهة؟ أقول يجب الجواب بالتفصيل، ما قصدك بالمتشابه؟ هل أنا أعلم معناها؟ الجواب نعم، أنا أعلم معناها، لقول مالك قاعدته الاستواء معلوم، أما هل أنا أعلم كيفيتها؟ لا. إذن هي متشابه من جهة الكيفية، معلومة وليست متشابهة من جهة المعنى. فهمتم أيها الإخوة؟ وما يتبعون ما تشابه منه، إما يأخذون إذا كان مجهولا، إذا كان مما يشتبه معناه فإنه لا يردونه إلى محكمه، بل لاحتمال وجود المعاني المتعددة فيه يختارون ما يوافق الهوى، وإما أنه مما أرجى الله علم كيفيته إلى وقت قادم أو حبسه إلى حيث شاء سبحانه وتعالى، فإنهم يأخذونه ليطعنوا به دين الله عز وجل بأي شيء يكلمنا لا ندري ماذا يقول، فيحصل في قلوبهم الشك. فهمنا أيها الإخوة؟ إذن القرآن فيه متشابه وفيه محكم، وليس هذا يناقض هذا، بل هذا يؤيد هذا، ويجب رد المتشابه أي الذي اشتبه معناه لخفاء المعنى أو لتعدد وجود المعاني في اللفظ الواحد. طيب قد يسأل السائل، الله سبحانه وتعالى أراد هداية الناس وأنزل القرآن هدى للناس، وهدى للناس، فلماذا أليس كان قادرا جل في علاه أن يجعله كله محكما؟ فما هي الحكمة في وجود المتشابه؟ ما هي الحكمة؟ هذه واحدة هي عدة حكم، أما الحكمة الأولى عند المؤمنين لتفاضل الناس في المعرفة كما ذكرنا، فإن الله سبحانه وتعالى ابتلى الناس بالاجتهاد كما ابتلاهم بالتسليم، ابتلاهم بالاجتهاد لما غاب عنهم أو ما خفي عنهم، كما ابتلاهم بالتسليم لما بان لهم وظهر. إذن أولا ماذا؟ لمعرفة أيوة مراتب الناس بين العالم والعالم وبين الجاهل والعالم وهكذا، فإن الذي يدقق والذي يبحث والذي يفتح الله عز وجل عليه أراد الله له فضيلة على غيره ممن جهل المعنى. إذن هو من أجل إظهار التفاضل في فضل الله، وإظهار التفاضل في مرتبة العلم عن الله عز وجل والفهم عنه، هذا واحد. ثانيا واضحة للعصاة فتنة لهم، فتنة للناس، الله عز وجل جعل في القرآن من الآيات ما فيه فتنة، فإذا قرأه الكافر ازداد فتنة وازداد كفرا، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، لأن في قلوبهم زيغ من أجل أن تكون فتنة للناس حتى يعلم الرب ممن يسلم له ممن يتخذ آيات الله هزوا. إذن هي لتفاضل الناس في العمل الصالح اللي هو العلم هنا، ولحصول الفتنة لدى الآخرين، فتنة. عندما يأتي العالم فيقرأ الآية ويشتبه معناها وينظر فيها فيراها مناقضة لآية أخرى، فإما أن يتهم رأيه وعقله، وإما أن يضرب آيات الله بعضها ببعض فيقع في المعصية، فتنة للناس، كما ابتلى الله يوسف عليه السلام بالمرأة التي هي امرأة العزيز فتنة، وكذلك كما يبتليهم سبحانه وتعالى بالشهوات يبتليهم بماذا؟ بالشبهات، كما ابتلى الرب سبحانه وتعالى عبيده بالشهوات يبتليهم بماذا؟ بالشبهات، الشبهة، هذه شبهة في داخل القرآن الكريم. فهمنا؟ هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. إذن والسمة من سمة أهل البدع بعد اتباعهم الهوى ومحبتهم الفرقة ومحبتهم بالاستئثار بدعوى الحق لاتباع لعقولهم فيما يزعمون، ولكن من أعظم سمات أهل البدع ترك المحكم واتباع متشابه، هذه سمة وهي بريد الكفر التي توصل إلى الكفر. فإنه ما من فرقة مبتدعة سواء كان في مسائل العقائد أو في مسائل الفروع والأعمال والأحكام، ما من فرقة ضلت إلا لتركها المحكم الواضح الصريح واتباعها ماذا؟ المتشابه. واضح أيها الإخوة؟ إذن القرآن فيه محكم وفيه متشابه. ويكفي إلى هنا، فقد أطلنا أظن في الطحاوية في أطلنا النفس في هذا المبحث، ويكفينا ما تقدمه. المتشابه ممكن يبقى محكم، هي المتشابهة تبقى محكمة في عينها ما المحكم كيف؟ يعني هل المحكم لجميع الناس محكم؟ لا، هي المتشابهة الصحية في عينها لا هي متشابه، ولكنها أيوة هنا نقطة، أنت جئت إلى نقطة أخرى وهي مهمة، وهي هل المتشابه يعني هو أمر لكل الناس متشابه وأمر يعني في موضوعه في حقيقته، أم أن الله عز وجل أخفاه فقد يتعمق فيه المرء فيظهر له أنه ليس له إلا وجه واحد؟ واضح؟ أنت هذا السؤال، يعني لو أن عالما محققا قرأ آية ظهرت لغيره أنها تحتاج، المتشابه احتاج لغيره لأن فهم معناه، صحيح؟ المتشابه لأنه متشابه احتاج إلى غيره، ولكن هل يمكن هذا المتشابه أن يكون بذاته دالا على معناه من غير الحاجة لغيره؟ نعم نعم، بل أقام الله فيه من القرائن الخفية في تعيين المعنى المراد الذي أراده. يعني المتشابه أيوة المتشابه أقام الله فيه القرائن، لكن القرائن ليست ظاهرة، ليست ظاهرة، خفية من أجل الدلالة على المراد. وأنا لو أردت لو أضرب لكم مثالا، وأرجو أن توقفوا لهذا حتى ترى هذه المسألة، سنضربها في موضوع الذي تكلمنا عنه وهو فهم عمر رضي الله عنه لقضية فاطمة بنت قيس، فاطمة التي ذكرناها، وهي القضية سأقرأها لكم كيف هي، قضايا كثيرة حتى تعرفوا أنها يعني عمر رضي الله عنه فهم من القرآن كما سنقرأ الآن، نحضر الكتاب ونقرأه، فهم من القرآن أن المطلقة طلاقا رجعيا لها السكنة ولها النفقة من القرآن. فلما جاءت فاطمة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية في قضية حصلت معها، وهي أحفظ، والمرء إذا وقع في شيء أحفظ لما يروى له أحفظ، فإنها ذكرت، فعمر رد روايتها، وما كان له أن يرد، ما كان له أن يرد، ولكنه ردها اجتهادا، فهو معذور مأجور، معذور له أجر واحد، وأصاب الذي خالفه، الذي خالفه أصابه لأخذه حديث فاطمة، ولم يرى اعتراض عمر اعتراضا صحيحا كافيا لرد حديث صحيح. فما ينبغي أن يرد، أن ترد الرواية بفهم، يعني لو قارنا ما بين فهم وما بين الرواية وأردنا الترجيح نأخذ ماذا؟ نأخذ الرواية، هي أرجح من الفهم. وكذلك قالوا فيما قالوا أن فهم عمر وقد يقول قائل إيه؟ إذن الآية هكذا لو يظهر بطرحها بهذه الصورة أن الآية تخالف الحديث، ولكنه في الحقيقة في الآية التي خفيت على عمر فيها من القرائن ما تؤيد حديث فاطمة. هل نقرأ لكم هذا من كلام الأئمة؟ طيب، قلنا أن المتشابه الذي في كتاب الله عز وجل صحيح أنه لتحديد المراد منه لتحديد لا بد من إرجاعه إلى المحكم، وأن لا ينقض المحكم. كان هناك سؤال، هل هذا المتشابه ليس فيه القرينة الدالة على معناه من داخله؟ شيخ الإسلام يقول، قبل أن وعدتكم بالمثال في قضية حديث فاطمة بن قيس التي احتج بها عمر رضي الله تعالى عنه بالآية كما سنبين، يقول شيخ الإسلام أنه ما من حديث أو آية احتج بها بدعي إلا وفي داخلها الرد عليه. في داخلها يعني قالوا عندما أرادوا أن يجعلوا مثال، هو ضرب مثالا عندما تكلم عن قضية أن الحجر الأسود هو يمين الله في الأرض، قالوا هذا دلالة على المجاز وعلى التأويل، قالوا هنا الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فهل يجوز لأحد أن يقول أن هذا هو يمينه على المعنى الحقيقي؟ الجواب لا، لأن الحجر الأسود مخلوق ويمين الله وهي صفة يده سبحانه وتعالى، فكيف لابد هنا قالوا من التأويل؟ قال لهم لا، فإن في داخل لا تحتاج، فإن في التأويل المقصود به الذي يزعمونه، قال فإن في داخله ما هو الظاهر وما هو النص. النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد، احنا ذكرنا امبارح قول الحنفية في معنى الظاهر والنص، الفرق بينهما أن النص ما سيق اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد، وسيق من أجله، وسيق من أجله، والظاهر هذا قول الحنفية، وقول الجمهور أن النص هو ما لا يدل إلا على معنى واحد، مع احتمال وجود النسخ واحتمال دخول التأويل عليه، لأنه يعني ليس بقطعي، قصدي ليس بضروري المعنى. والظاهر ما تعددت فيه المعاني وكان أحد المعاني أكثر من غيره وهو المراد، فهمتم؟ لأنه ظاهر، هو في معاني متعددة ولكنه ماذا هو المعنى؟ الظاهر مع وجود غيره. إذن النص أقوى من الظاهر على قول الجمهور من جهة معناه، أما على قول الحنفية